يقول: ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ العقد المنتهي بالتمليك ما يصح، لأنه لابد من شروط الإجارة معرفة الأجرة، 6 أشهر هذه الأقساط ثم أعيدها لك. لا، المنتهي بالتمليك في غرر، قد أعيدها وقد ما أعيدها. إذا ما سددت الشركة تأخذ السيارة، سددت أن تأخذ السيارة، فليس فيه شيء ثابت. وهذا جانب. جانب آخر، فيه غرر وضرر، فيه ضرر على المشتري، فقد يسدد. يعني ما هي صورة البيع المنتهي بالتمليك؟ الشركة تقول له: استأجر السيارة مدة مثلا 10 أشهر، وإذا سددت جميع الأقساط تتملكها، ما سددت تعيدها لنا. تمام؟ في غرر عليه، فقد يسدد 9 أشهر ويأتيه عذر في سداد قسط واحد فيأخذ منه السيارة، غرر لا شك. وأيضا قد يكون فيه ضرر على الشركة، فيعطونه قيمة السيارة أجرة ثم يتملكها، فتضر الشركة. واضح؟ نعم. لذلك هيئة كبار العلماء أصدرت فتوى ببطلان عقد البيع. ولو استأجرها الشخص 6 أشهر ثم ترافع، يبطل عقد هذا العقد المنتهي بالتمليك، ويقال للشركة: ليس لكم سوى أجرة المثل. مثلا السيارة شهريا بكم تؤجر؟ تؤجر مثلا 500 ريال. يقال المستأجر: ادفع الشركة كل شهر 500 ريال. قل: ما هو الضير؟ الضير يعني المرأة، سبق لكم المرأة المرضع، سبق هو الإجارة والأجير والضير بطعامهما وكسوتهما. وفي المعجم الوسيط قال للضئر يعني الحاضنة، مو صحيح، وإنما هي المرضع. لذلك في القاموس قال: وهي المرأة التي تحضن وترضع، فالمقصود الرضاعة، ما هو الحضانة؟ الرضاعة. يقول: القصر في الحج هل هو لأجل السفر؟ لا، في المشاعر ليس لأجل السفر، وإنما يقال نسك من أنساك الحج، فحتى أهل مكة يقصرون.